النبي اتق الله يا رجل تقي الله. تكلموا على رضا ابو هشام وتقولوا حالاتين. ابو هشام من 93 ايام كنا طالب الجامعه الاسلاميه قالنا هذول عن غيري او غيري هفوبا. ذاك الوقت حكمنا معاه قلنا له كيف الشيخ هذا بيتكلم عليه؟ لا لا الكلام ده يقول فيه كان شيخ في مسائل علميه هذاك الوقت. ما على بالوش قاعد به، بكا ولا حلبي، او بعد ما شاب والله يبارك تكون مليح ولا اقولوا كلام معقول يا جماعه. زيد هذه مسائل جلسوا في طابلة واحنا فريناها في ساعة في الوقت. الشوشارة هذه صح ولا لا؟ الشوشارة هذه احنا قلنا لها من أول يوم أروح نقعدوا في طاولة. الآن أسمع يخي السياسيين هم اللي يديروا الفوضى في البلدان. ها؟ هم اللي ينوضوا الثورات والأخر الإنكار تاعهم بعد ما يخرج الشعب. بعثوا لي في الوقت التحرق وبعثوا لي العمل هذا المسلح وداك يقدروا يوقفوها السياسيين. لا شو بعد يقول لك ما على باليش شكون راه يدير. الان سالنا جميعا قلنا شكون اللي راهو يكتب في تويتر وراهو يكتب في كذا ما نعرفوهمش. شكون اللي مد لهم الفرصه؟ هاد الناس اللي قلبوهم علينا